قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى: يشترط في جوازه، انظر تعبير هذا الرجل أصولي ليس بالأمر الهين، يعني رجل على علم، ليس متطفلا على العلم وأهل العلم. يقول: يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر. دليلك: قال لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين. هذا بالإجماع. إذا كان عندنا مفسدتان: أولا ترك المعروف، ثانيا قد يترتب عليه ضرر أكثر. ترك المعروف ضرر أم لا؟ ضرر. قد يترتب عليه ضرر أكبر، إذن يتركه تاركا للمعروف فلا يأمره بالمعروف. ثانيا باعتبار النهي عن المنكر، قد ينهاه عن المنكر فيزداد في غيه وفساده فيرتكب ما هو أعظم، إذن تتركه على ما هو عليه. على ما هو عليه. إذن يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر. هذا قد لا يتصوره العامي وطالب العلم المبتدي أو من لم يكن ذا علم كبير، وإنما هذا مرده إلى أهل العلم. إذن ليس كل منكر يقدم عليه العبد، ليس كل منكر يقدم عليه العبد فينكره، لابد من ماذا؟ لابد من رجوعه إلى أهل العلم. ثم مفاسد قد يدركها البعض، كأن يأمر ابنه، يأمر زوجته، هذا في بيته لا إشكال فيه، لكن لا سيما فيما يتعلق به المسائل العامة والمجتمع وإلى آخره، هذا لابد من الرجوع إلى العلماء. فما أفتى أهل العلم بأنه ينكر على الوجه كذا وكذا، حينئذ لا بأس به، وإلا فالأصل المنع، فإن فعل أثم، وليس المسألة مبنية على غيره ونحو ذلك. قل لابد من الرجوع إلى العلماء. فما أفتى فيه أهل العلم بأنه يجوز إنكار المنكر على هذا الوجه المعين، حينئذ جاز، وإذا أسند الأمر إلى أهله حينئذ أنت معذور، ولو أخطأ في نفس الأمر حينئذ أنت معذور لأنك أديت معه. فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أن المبتدي طالب العلم والعامي لا يدرك خف الضررين ولا أصلح المصلحتين، هذا مرده إلى العلماء، بل ليس كل العلماء أيضا لا يدرك بعض العلم، حينئذ يكون مرد العامي وطالب العلم إلى العلماء. أما أن يركب رأسه وينكر كما شاء ثم يترتب عليه من المفاسد ما يترتب، يقول هذا من أبطل الباطل وليس من العبادة، بل يأثم، يعتبر أنه آثم لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، إذا ترتب على المنكر منكر أعظم المنكر يأثم، ليس مطيعا لله عز وجل، فلا بد أن ينظر نظرا عاما فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدور مع هذه القاعدة وجودا وعدما، وجودا وعدما، بمعنى أنه ينتفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند تحقق المفاسد، ولا سيما إذا كانت أعظم من المصالح المرجوة والمترتبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا محل إجماع، فلا يكون طاعة البتة، وإنما يكون معصية ويأثم فاعله إذا ترتب على إنكار ما هو مفسد أعظم من مفسدة المنكر. ولذلك قد ينكر البعض منكرا معينا حين يترتب عليه مفاسد عظيمة فيما يتعلق بالدعوة وتمكين في ذلك. قال شيخ الإسلام: لهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يخرج على ولي الأمر بالسيف من أجل ماذا؟ أن ينكر منكرا وقع فيه ولي الأمر، ثم يأتي بعد خروج بالسيف الدماء التي تسال والاغتصابات ونحو ذلك مما يكون على ذلك، فيظن أنه مطيع وهو آثم، يظن أنه مطيع وهو آثم. ليس كل خروج على ولي أمر يكون طاعة لله عز وجل، بل بإجماع أهل العلم أنه مقيد بالقدرة والاستطاعة. لو قلنا بأن هذا طاغوت كافر مرتد عن الإسلام هذه مسألة، مسألة أخرى نخرج أو لا نخرج، هذه مسألة لها أدلتها وهذه مسألة لها أدلتها، واضح هذا؟ ليس كلما حكمنا على طاغوت بأنه كافر مرتد حينئذ الأمة تخرج، قل لا، ليس على إطلاقه، بل لابد أن تكون ثم قدرة واستطاع على إزالته. ثم انتبه، يزال فيوضع من هو أحسن منه مسلم. أما يسقط طاغوت ويأتي طاغوت ثم نقول هذا جهاد في سبيل الله، هذا ليس بجهاد، هذا لعب، هذا مخالف للشرع. لماذا؟ لأن هذا المنكر أزيل بماذا؟ أين المصلحة إذا وضعنا طاغوتا مثله جاء يحكم بدساتير نحوها؟ إذا ما الفائدة من الخروج؟ ما الفائدة في الدماء التي تراق ويسمى شهيدا وإلى آخره؟ قل لا، هذا ليس بشهيد. لابد إذا كان إعلاء كلمة الله عز وجل تكون أن يزال هذا الطاغوت ويوضع بدله مسلم، بمعنى أنه يحكم به بشرع الله عز وجل. إذن يزال عدم الحكم بشرع الله عز وجل ويوضع ماذا؟ الحكم بشرع الله عز وجل. أما إذا كان السابق لا يحكم بشريعة الله عز وجل وجاء من بعده وكذلك لا يحكم بشريعة الله عز وجل، أين المفسدة التي أزيلت؟ قل هذا ليس من الشرع في شيء البتة، لابد من الرجوع إلى النصوص. هذا قد لا يقبله بعض الناس، لكن نحن محكومون بالكتاب والسنة، صادعا بالحق عند السلاطين وعند العامة، لابد أن يقبل هذا. حينئذ تقول إزالة المنكر لابد أن تكون متحققة، فإذا لم تكن متحققة أو يغلب على الظن حينئذ الأصل فيه المنع. انتبه لي لهذه المسائل. حينئذ الخروج على ولي الأمر ولو كان كافرا مرتدا يشترط فيه القوة والقدرة، وإذا لم يكن حينئذ عندنا الدعوة إلى الله عز وجل وعندنا الإعداد، وعدوا لهم ما استطعتم، إما هذا وإما ذاك. الأمة قائمة بين أمرين، إن كانت قادرة على الجهاد في سبيل الله فهو متعين، وإن لم يكن فالمرحلة الثانية وهي الإعداد، فإن لم يكن فهو الإثم. فهو الإثم.